وعن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال: اكتب من محمد رسول الله. قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب من محمد بن عبد الله. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا ردتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. رواه مسلم. المؤلف يعني بوب الجزية والمهادنة، يريد أن يدلل على أنه لا حرج أن نهادن الكفار مهادنة، تكون هدنة بيننا وبينهم. إذا رأى الإمام وأهل الحل والعقد، يعني رجال الأمة من أهل العلم والصلاح والنظر الصحيح للأمة، رأوا الهدنة، فهذا لا حرج فيه. فالرسول عليه السلام هادن قريش، اتفق معهم على هذه الهدنة، وهذه الهدنة معروفة أنها صلح الحديبية المشهور في السنة السادسة من الهجرة. فالرسول عليه السلام عزم في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، بعد أن جرت بينه وبين قريش عدة معارك، بدر وأحد والخندق، مع أيضا حروب أخرى وغزوات أخرى. فالله أعلم يعني الدوافع التي دفعت النبي عليه السلام على الانطلاق للعمرة. هو ذهب للعمرة، لكن كأنه عليه السلام يرمي من ورائها إلى أهداف أخرى، يعني كما يقولون سياسية، فكأنه أراد أن يحرج قريش. فانطلق في 1400 من الصحابة رضي الله عنهم ومضى، حتى إذا أقبل على مكة علمت قريش بتحركه واستنفرت جيشها وحلفائها، ووقفوا ليصدوا النبي عليه السلام والمسلمين عن دخول مكة. وكان خالد بن الوليد لم يسلم بعد، وكان قد خرج من مكة يتحرى، ففوجئ بجيش المسلمين وغباره متصاعد وملأ الشعاب، فرجع إلى قومه واستنفرهم. فالرسول عليه السلام علم أن قريش يعني تريد أن تصده، فنزل الحديبية على حدود مكة من الجهة الغربية، نزل في ذلك الموضع. كانت خزاعة لها حلف، ليس حلف بل يعني كانوا عيبة نصح كما يعبر أهل العلم للمسلمين، مشركهم ومسلمهم، مسلمهم ومشركهم، عيبة نصح، كانوا ناصحين للمسلمين حتى المشركين منهم. فجاء أحدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن قريش قد أعدوا عدتهم، واجتمع بنو كعب بن لؤي وعامر بن لؤي وعدد من قبائل قريش كلهم اجتمعوا، معهم العوز المطافيل أي الإبل والخيل، لن يسمحوا لك تدخل مكة. قال: أبلغهم أننا ما أتينا لحرب، ما جئنا للحرب، جئنا لنعتمر، فلا يحول بيننا وبين البيت، وإن قريش قد أنهكتها الحرب، قد أنهكتها الحروب، فأبلغهم أن يعني إن أرادوا أن أهادنهم سنوات ويخلو بيني وبين الناس، فإن أرادوا أن يدخلوا مع الناس فيما دخلوا فيه فلهم ذلك، وإن أبوا فليختاروا لأنفسهم، وإن أبوا فوالله لأقاتلنهم ولو انفردت سالفتي حتى أو يتمنى الله هذا الأمر. قال: نعم، أبلغهم. فانطلق إلى قريش وقال: إني أتيت من هذا الرجل وقد عرض عليكم خطة رسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لا يعرضون علي خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها، لأنه لا يريد القتال في مكة، لا يريد أن يكون هناك قتال. فقال له الخزاعي، قال لقريش أتيتكم من هذا الرجل وقد عرض عليكم خطة رسل، فإن أردتم رأيتم أن أعرضها عليكم. السفهاء قالوا ما لنا شغل بهذا، لا تعرض على شيء، ليس إلا قتال. أما عقلاءهم قالوا لا نسمع منك. فأخبرهم أن محمد يقول كذا وكذا، ما أتينا للقتال، أتينا للعمرة، وإن أردتم أن نضع بيننا كتاب وتتركوني وشأني والناس، إن أجابوني وأردتم أن تستجيبوا مثلهم فلكم ذلك وتدخلون فيما دخل فيه الناس. فكان عروة بن مسعود الثقفي من قادتهم من ثقيف، لكنه حليف لقريش. فتكلم بكلام يخبرهم أن يعني يقول ألستم واثقين من ولائي لكم وصدقي وأنني أتيت لأساعدكم، تركوني أنطلق إلى هذا الرجل فأرى ما عنده. قالوا اذهب. فانطلق عروة بن مسعود الثقفي ورأى ما رأى من تقدير الصحابة وتعظيمهم للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان بينه يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كلام، يعني حتى قال يا محمد أرأيت إن يعني فتكت بقومك وقطعت أصولك من فعلها قبلك من العرب، كيف تعمل هذا وتكون حرب تستأصل بها قومك، وإن كانت الأخرى فإني والله لأرى أوباش ووجها من الناس حري أن يفروا ويتركوك. فكان أبو بكر حاضر قال نحن نفر أمصص بضرلات. فقال عروة من هذا؟ قالوا هذا أبو بكر. قال والله لولا أن لك يد عندي ومعروف لم أكافئك لرددت عليك. فصار يلمس لحية النبي عليه السلام ويقول كذا وكذا. فكان المغيرة بن شعبة الثقفي ابن عمه يضرب يده بالسيف يقول اكفف يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من هذا الفضل الغليظ؟ قالوا هذا المغيرة بن شعبة. فكان المغيرة له موقف مع قومه قد مكر بهم وهو صاحب مكر رضي الله عنه، فقال أنت الذي لازلنا نسعى في مكرك وخداعك وتعمل هذا الصنيع. لكن المغيرة ما يبالي به لأن عروة لم يسلم بعد، وإلا فقد أسلم فيما بعد وقتله قوم ذلك. الحاصل لا زالت المفاوضات والرسل رسول بعد رسول حتى أقبل سهيل بن عمرو. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيل قال قد سهل أمركم أو سفل لكم من أمركم، تفاءل بهذا الاسم. فقال سهيل ائت بالكتاب يلا نكتب بيننا وبينك كتابا. فالرسول عليه السلام استدعى علي رضي الله عنه وقال له اكتب. فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال نحن لا نعرف هذا، انما اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. الصحابة قالوا لا الا قال اتركوا. نزل قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. فالرسول قال ما دام يريدون ان يوافقوا على عموم الاتفاق ويرى ويوحى إليه عليه السلام وحي هذا معه. ثم جاءت الأخرى هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهيل بن عمرو وكان رجل يعني ما قال لو كنا نعرف أنك الرسول ما حاربناك ولا قتلناك، يعني رجل منطقي، لكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال عليه السلام يا علي امحو. قال والله لا امحوها. فقال أسألينيها أرني. فمحاها. ثم مضى في بنود الاتفاق. فكان منها قاصمة الظهر أن من أتاك منا ترده علينا ومن أتانا منكم لا نرده. المسلمون قالوا كيف نقبل هذا؟ كيف نرد المسلمين يأتون أن نردهم على الكفار هذا؟ فقال السلام اكتب. ثم برر لهم تبريرا شرعيا عقليا حكيما قال أما الذي يذهب من عندنا إليهم فلا رده الله، هذا خائن ما نريده، والذي يأتينا منهم مسلما صادقا فسوف يجعل الله له فرج. وفعلا صدق هذا الأمر وتحقق، لكن الصحابة ما هضموها. عمر وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسهل بن حنيف في عدد من الصحابة ومن الأنصار قالوا سبحان الله يا رسول الله كيف نعطى الدنية في ديننا؟ ألست رسول الله حقا؟ ألسنا عن الحق؟ ألست تخبرنا أننا نأتي البيت ونطوف؟ قال يا عمر أخبرتك أنك تأتيه العام هذه السنة سوف تأتيه وتطوف به. انطلق عمر إلى أبي بكر كذلك قال يا أبا بكر ما هذا؟ أليس رسول الله حقا؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ نرضى أن نعطى الدنيا في دينه؟ قال: يا رجل، إنه رسول الله، إنه رسول الله، فامسك بغرزه. فعمر رضي الله عنه ندم على هذا الموقف منه، يقول: لا زلت أفعل وأتصدق وأعمال البر لأكفر عن هذا الموقف. فحتى في أثناء الكتاب جاء ابن سهيل بن عمرو أبو جندل في أثناء الكتاب ما وقع بعد، فقال: أول ما أقضيك يا محمد على هذا الرجل. جاء يرصف بالقيود، جاء من أسفل مكة وهو يصرخ: يا مسلمون، كيف تتركوني أرد على الكفار؟ فقال له الرسول عليه السلام: يا سهيل، اتركه لي. قال: لا أتركه لك. قال: ما أمضينا الكتاب بعد. قال: لا. قال: إذا ما أتم الصلح معك. يقول سهيل بن عمرو: قال: اتركه لي، يعني كررها على السلام 3 مرات و4، والرجل مصر. فقال الرسول لأبي جندل: سوف يجعل الله لك مخرجا. فكان ينظر. وفي بعض الروايات أن عمر كان يمشي بجانب أبي جندل ويشير إلى السيف، يقول: خذ السيف واضرب أباك، لكن يقول: شح بأبيه. وهذه لحكمة سهيل بن عمر، يعني أسلم وصلح إسلامه، حتى كان عمر أو غيره كان يقول: يا رسول الله، دعني أكثر ثنية سهيل بن عمر فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم. قال: دعه فلعله يقف يوما ما موقفا يحمد عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فانتهى هذا إلى يعني هذا الحد. الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا في غاية من الحزن، حتى إنه عليه السلام قال لهم: قوموا انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم، ما في عمرة. حتى العمرة صالحهم عليها، قال: نعتمر. قالوا: لا، ما تعتمر هذه السنة، والله لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة، أي رغم أنوفنا، ارجع والسنة الجاية تعتمر. فقبل عليه السلام. الصحابة قال: كيف نرجع؟ أتينا للعمرة ونرجع؟ قال: افعلوا ما أمرتكم، انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم. أبوا، كررها 3 مرات. فدخل على أم سلمة رضي الله عنها، قالت: ما بالك؟ قال: أمرتهم. قالت: تحب أن يفعلوا؟ انطلق فانحر هديك واحلق رأسك، ادعو الحالق يحلقك. وانتهى الأمر فعلا، خرج على السلام ونحر هديه ودعا الحالق فحلق. الصحابة رضي الله عنهم من الحزن الذي لحقهم، وأيضا أدركوا أنهم أساءوا الموقف مع النبي عليه السلام، فصاروا يتكركبون على بعضهم، وكل واحد يقول: أنا أحلق قبلك، وانتهى الأمر. فإذا هذا صلح، وكانت المدة 10 سنوات، مدة الصلح 10 سنوات. فمن أهل العلم من تقيد بهذا التوقيت، وقال: لا تجوز المصالحة أكثر مما وقته النبي عليه السلام مع قريش، لا ينبغي أن تكون أكثر من هذا، لأن هذا أمر طارئ، الأصل عدمه. والله تعالى يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. لكن ما ينبغي أن تكون مدد متطاولة أو إلى غير مدة، هذا لا ينبغي، بل تحدد بمدة محددة 10 سنوات فما دونها. وهذه الشروط التي وردت في الحقيقة هي لا شك على خلاف ما يظهر، لكن هو عليه السلام قال: إن ربي أمرني فلا أعصيه. إذن هذه الشروط من الله سبحانه وتعالى، شروط وحي، هي على خلاف ما يظهر منها. لولا أنه النبي عليه السلام الصحابة ما أذعنوا له، لو كان خليفة من الخلفاء أبو بكر أو عمر ما قبلها منه، لكن النبي عليه السلام هذا وحي من الله، وهذا موقف وتعظيما لحرمات الله، لأنه قال في طريقه: والله لا ينشدونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فتنازل عن عدة مسائل كله من أجل ألا تكون حرب، والله تعالى امتن على المؤمنين، قال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم في بطن مكة من بعد أن أظهركم عليه، لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. إذن هذه أمور الله سبحانه وتعالى تعظيما لبيته منع أن تكون حرب بينه عليه السلام وبين قريش. حتى الفتح في السنة 8 الفتح أيضا كان بنوع من الهدوء، ولم يقتل إلا عدد قليل جدا، كله تعظيما لهذا البيت. فهذا أخذ منه المؤلف وأهل العلم أن الهدنة مع الكفار تجوز بشروطها، تجوز بشروطها. وأيضا إذا كان المسلمون في حال من العجز، في حال من العجز، لكن لا ينبغي الاستسلام والاستخزاء التام للعدو، ينبغي أن تكون الهدنة استعدادا واستجماما للعودة إلى الجهاد، نشر دين الله. نرجع هذا إلى ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين ولا ينفرد بهذا، بل كما أمر الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر، فتكون المشاورة منه لأهل العلم وأهل الدين والفضل والعقل الذين يعرفون بالغيرة على مصالح الأمة، فيستشارون ولا يستبد بهذا الأمر، لا يجوز أن يستبد به ولا يقاس بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه السلام يعني إنما ينطلق من الوحي، لابد الأمر يعني لابد منه.